بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند باب الغسل. قال: أجمعوا على أن الغسل يجب بالتقاء الختانين. أجمعوا يعني الأئمة الأربعة. وكيفية الغسل، وطبعا بالتقاء الختانين يعني عند الإيلاج يعني أو إدخال الرجل يعني في فرج المرأة وكذا. قال: وكيفية الغسل أن يغسل ما به من أذى، ويغسل دبره تغوط أو لم يتغوط، وينوي، ومحل النية القلب كما قدمنا، وينوي فرض الغسل من الجنابة أو رفع الحدث الأكبر، ويسمي الله تعالى ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، أو ثم قال ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده. يعني هو الغسل إيه له يعني قدر اللي هو يقال له الغسل المجزئ، القدر المجزئ، وهو أن يعمم بدنه بالماء بأي كيفية كانت، يعني المهم يعمم بدنه بالماء بأي كيفية كانت، فهذا القدر المجزئ. وهناك يعني الغسل الكامل بالمستحبات، أنه هو يعني يستوفي مستحبات الغسل، أنه ينظف يعني مكان الأذى، ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة، وبعدين يصب الماء على جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر، ويحث الماء على رأسه ثلاث حسيات. قال: قلت: ويستحب له أن يصون الإزار الذي يغسل فيه الأذى عنه أن يصيبه بلل الماء المزال به النجاسة، فإن تناول بعد إزالة الأذى وزرة أو وزرة أخرى، يعني إزارا آخر إن أمكنه ذلك كان أحوط، فإن المؤمن يكره له أن يبدي عورته وإن كان خاليا، فإن اضطر ولم يجد المئزر فليجتمع ولينضم ولا ينتصب إلا بعد تناول أثوابه، ثم يغسل رجليه متحولا عن موضعه ذلك. واضح؟ يعني يقول يعني رأي المؤلف أن الأفضل أنه يغتسل وعليه يعني إزار يستر ما بين السرة والركبة، يقول حتى لا يكون عريانا، حتى ولو كان خاليا ولا أحد من الناس يراه أو كذا. ثم يقول يعني الأفضل أنه بعد أن يغتسل يغير هذا الإزار ويلبس إزارا آخر أو كذا. لكن في الحقيقة يعني الاغتسال عريانا ورد يعني في صحيح البخاري في قصص الأنبياء، يعني اغتسل أيوب عليه السلام عريانا فخر عليه فراش من ذهب، وموسى عليه السلام ذهب يغتسل عريانا فجرى الحجر بثوبه إلى آخره، وكذلك يعني لم يرد يعني في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام ما يفيد يعني أنه كان يستتر يعني بثياب، يعني غير الاستتار، يعني بستار أو جدار أو كذا. يعني إذا اغتسل الإنسان في بيته أو مثلا مكان قضاء الحاجة، إذا هو فيه جدار أو ستار أو كذا، فهذا كاف، يعني لا يلزم أن يكون عليه ثياب أثناء الاغتسال. ويقول يعني أن من سنن الاغتسال أنه بعد أن يغتسل يتحول عن موضعه لغسل رجليه، وهذا على افتراض يعني أن مكان الغسل يتجمع فيه الماء، ما فيهوش تصريف. يعني إذا الإنسان يغتسل يعني سابقا ما فيش يعني صرف صحي ومكان الماء لا يجري، فالإنسان كان إذا اغتسل في مكان فالماء الذي استعمله يكون متكوما عند رجليه ويكون متقذرا، فإذا أراد أن يغسل رجليه يتحول عن هذا المكان إلى مكان نظيف ويغسل رجليه بعيدا عن ذلك الماء الذي يعني استعمل وتقذر. لكن الآن يعني في الوضع الحالي عندما يوجد تصريف للماء فخلاص ممكن يغسل رجليه في نفس المكان، لأن الماء العلة ذهبت، يعني العلة اللي هي وجود ماء متقذر متجمع عند رجليه، فالماء المتقذر تصرف فلا مانع أن يغسل رجليه في نفس المكان. قال ولو اقتصر على النية وعم بالماء جسده ورأسه أجزأه عند أحمد وأبي حنيفة بعد أن يتمضمض ويستنشق، ولو أخل بالمضمضة والاستنشاق أجزأه ذلك عند مالك والشافعي، إلا أن مالكا اشترط الدلك في الظاهر عنه والله أعلم. طيب يعني هنا إيه صفة الغسل المجزئ؟ الغسل المجزئ قال عند أحمد وأبي حنيفة النية وتعميم الجسد والرأس بالماء مع المضمضة والاستنشاق. هو طبعا إيه لو أخذنا حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، فعندنا الإمام أحمد يقول المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل، واجبان في الإيه في الوضوء والغسل. أبو حنيفة يقول المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل فقط ولا يجبان في الوضوء. مالك الشافعي يقول المضمضة والاستنشاق يعني مستحبان في الوضوء والغسل، لا يجبان لا في الوضوء ولا في الغسل. فيبقى إذن لما نتكلم عن الوضوء نقول المضمضة والاستنشاق واجبة عند أحمد ومستحبة عند الإيه الثلاثة الآخرين لما نكون في الوضوء. لما نكون في الغسل نقول المضمضة والاستنشاق واجبان عند أحمد وأبي حنيفة ومستحبان عند مالك والشافعي. واضح؟ فذلك قد صفة الغسل المجزئ اللي هو النية وتعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق عند أحمد وأبي حنيفة وبدون مضمضة واستنشاق عند مالك والشافعي، يعني حتى لو بدون مضمضة واستنشاق. طيب بالنسبة لموضوع الدلك هذا انفرد به مالك. الإمام مالك يقول يجب الدلك، الدلك اللي هو إمرار اليد على الأعضاء عند غسلها، الدلك اللي هو إمرار اليد على الأعضاء عند غسلها. فعند مالك يعني لا يكفي ان الانسان مثلا يقف كده ويفتح مثلا الصنبور او الدش هذا الماء يعني يعمم بدنه وخلاص يغلقه وينصرف، لا يكفي عند مالك، لابد ان هو ايه يمر يده كده على الاعضاء، يعني الدلك اللي هو امرار اليد على الاعضاء عند غسلها، يعني لا يكفي صب الماء. او مثلا الانغماس في الماء هذا مجزئ عند الجمهور خلافا لمالك، يعني ممكن عند الجمهور إنسان ينوي الاغتسال وينغمس في البحر ويخرج كده اغتسل خلاص عمم بدنه، لكن عند مالك ما يكفيش لازم يمر يده يعني ما. فقال إلا أن مالكا اشترط الدلك، قال في الظاهر عنه والله أعلم. نعم نعم يعني ما استطاع يعني مش طبعا الظهر بقى لازم عصاية لا ان شاء الله يعني ما استطاع ان شاء الله يجزى. قال واختلفوا فيما اذا عصى الله تعالى واولج في فرج بهيمة، يعني طبعا كلهم متفقون هذا عمل محرم ومنكر وكذا، لكن الكلام هل يجب عليه الغسل او لا يجب هذا الكلام؟ فقالوا يجب الغسل الا ابا حنيفة فانه قال لا يجب الغسل حتى ينزل، يعني من اولج في فرج بهيمة اذا انزل، فطبعا الاغتسال واجب اذا انزل المني لان نزول المني موجب للغسل اجماعا، لكن لو حصل ايلاج في فرج بهيمة ولم ينزل فهنا إيه كلهم قالوا يجب الغسل إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يجب الغسل حتى ينزل. واختلفوا فيما إذا اغتسل الجنب ثم خرج منه مني بعد ذلك، فقال أبو حنيفة إن كان بعد البول فلا غسل عليه وقبله فيه الغسل، إن كان بعد البول فلا غسل عليه وإن كان قبل البول ففيه الغسل. وعن أحمد رواية مثله، وقال الشافعي يجب عليه الغسل على الإطلاق بانتقال المني. وعن مالك وأحمد نحوه، وقال مالك لا غسل عليه على الإطلاق، وعن أحمد نحوه. طيب، يبقى هذه المذاهب في المني إذا خرج بعد الاغتسال، فبعضهم قال يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى، إذا اغتسل ثم خرج منه المني بعد الاغتسال، فبعضهم قال يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى، بعضهم قال لا يجب عليه لأنه المني الجديد هذا هو نفس المني الذي اغتسل منه أول مرة، فقال لا يلزمه الغسل منه مرتين طالما اغتسل منه مرة، فهذه بقيته لا يغتسل منه مرة ثانية. وبعضهم فرق بين ما إذا كان بعد البول أو قبل البول، فقال إن كان بعد البول فلا غسل عليه وإن كان قبل البول فعليه الغسل. طيب، وقال وأجمعوا أي الأربعة على أنه لا يجب الغسل بانتقال المني، يعني إذا لم يخرج، يعني أحيانا يعني يشعر الرجل أن المني يعني يريد أن يخرج لكنه حبسه فلم يخرج، يعني كان من يعني تحرك وكاد أن يخرج لكنه حبسه ولم يخرج منه المني، فهنا هل يجب الغسل بهذا؟ يعني إذا شعر بانتقال المني لكنه لم يخرج منه، فأحمد أوجب الغسل بانتقاله حتى لو لم يخرج، والبقية قالوا لا يجب الغسل إلا بخروج المني يعني خارج البدن. قال واختلفوا في إيجاب الغسل على من أسلم، اختلفوا في إيجاب الغسل على من أسلم، فقال مالك وأحمد في المشهور عنه يجب، وقال أبو حنيفة هو مستحب، الكافر إذا أسلم هل يجب الغسل؟ مالك وأحمد قالوا يجب، وأبو حنيفة قال يستحب، وقال الشافعي في الأم إذا أسلم الكافر أحببت له أن يغتسل ويحلق شعره. طبعا يعني السبب الخلاف هنا ان ايه ان ورد يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اسلم قال ألقي عنك شعر الكفر، بعض الروايات واغتسل وبعض الروايات واختتن، فامره ان يلقي عنه شعر الكفر يعني ان يحلق وان يختتن او ان يغتسل. في قصة صمامة بن أسال لما اسلم أنه ذهب فاغتسل ورجع فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهذه حجة من قال يعني يجب الاغتسال. وكذلك قالوا أيضا إن الكافر يعني تصيبه الجنابات حال كفره وكذا، فإذا أسلم فهو عليه جنابات، يعني حتى لو كان اغتسل منها حال كفره فغسله منها لا يجزئه، يعني فهو الكافر في حكم الجنب أنه عليه جنابات أكيد أصابته، واغتساله منها حال الكفر هذا لا يجزئه، فبعضهم أوجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل. والرأي الثاني هو قول أبي حنيفة والشافعي أنه لا يجب عليه، وحجتهم أنه ثبت في أحاديث كثيرة أن ناسا أسلموا ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، يعني أمر بعضهم ولم يأمر بعضهم، فقال إذن هذا يفيد أن الذين أمرهم بالاغتسال أنه كان على سبيل الند. وقصة سمامة ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال، ولكن هو يعني ذهب فاغتسل ثم رجع وأسلم، لم يرد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال. وفي الحقيقة يعني في العصر الحاضر يعني هذا ينبغي التيسير يعني على من يريد الدخول في الإسلام، يعني لا نحرجه، يعني خاصة مثلا إذا شخص مثلا مسجد يسلم فنقول له روح اغتسل وتعالى، وخاصة المساجد يعني غير مهيئة أو غير كذا، فهذا يعني فيه إحراج له يعني، فطالما فيها رخصة يعني لما من أبو حنيفة والشافعي قالوا لا يجب الاغتسال فلا يلزم. وكذلك إلقاء شعر الكفر أيضا ليس بواجب، يعني أنه يحلق شعره الذي كان عليها، يعني ممكن يعني إذا هو يعني يعني يسترشد وكان يعني قوي الإيمان ويريد يعني أن يفعل ما هو الأفضل والأحسن وكذا، هذا يكون وضع خاص يعني. لكن لسه حديث الإسلام أو كذا، فنكون دائما في الاحتياط يعني، أي شيء فيه رخصة مخفف عنه ولا نأمره بشيء يعني يحرجه يعني عنده. نعم، حتى مسألة الاختتان أيضا يعني محل خلاف بين الفقهاء، أن الكبير إذا أسلم الصاد أنه لا يلزمه الاختتان ولا لا نلفت نظره لهذا الشيء ولا نعم، إلا إذا قوي إيمانه وكذا وجاي يسأل استرشد أو نعم. هو نفس المعنى يعني، قال أحبط نفس الشيء، بس هو يعني هو الشافعي زاد إيه ويحلق شعره واستحب حلق الشعر. نعم، انتبهت أن الشخص هو ورد حديث قال ألقى عنك شعر الكفر واختتن، أنه أمر به رجلا واحدا، لكن حتى اللفظ هذا فيه خلاف يعني، هل قال واختتن أو قال واختسل يعني ليس مقطوعا بصحته، ولم يأمر به كل من أسلم يعني، لم يكن يأمر به كل من أسلم. قال وأجمعوا على أن الحيض يوجب الغسل وكذلك دم النفاس، فأما خروج الولد فيوجب الغسل عند مالك وأحمد وأحد وجهي أصحاب الشافعي. موضوع خروج الولد يعني لو حصل خروج ولد بدون دم معه، فهل يجب الغسل لخروج الولد ولا الغسل هو لأجل خروج دم النفاس؟ فإذا خرج ولد بدون دم يعني في بعض الحالات القليلة، فهناك رأي أن خروج الولد يوجب الغسل، والرأي الثاني خروج أن الغسل للنفساء هو لخروج الدم وليس لخروج الولد. فلو والحيض أجمعوا على أنه يوجب الغسل، وأجمعوا على أنه إذا نزل المني لشهوة وجب الغسل، واختلفوا فيما إذا نزل من غير شهوة، فقال الشافعي يجب الغسل وقال الباقون لا يجب. يعني أحيانا المني يخرج لمرض أو لبرد، يعني قالوا بعض الناس مثلا في البرد الشديد يعني ممكن يخرج منهم بعض المني بدون شهوة يعني، بس بسبب شدة البرد، وبعض الناس يكون لمرض يعني يخرج منهم المني بدون شهوة وبدون كده. فإذا خرج المني من غير الشهوة الشافعي فقط قال يجب الغسل، والبقية قالوا لا يجب الغسل منهم. قال واختلفوا في مني الآدمي، فقال أبو حنيفة هو نجس إلا أنه إن كان رطبا فيغسل وإن كان يابسا فيفرك، وقال مالك هو نجس فيغسل رطبا ويابسا، فإن نطقه في ذلك يدل على أن غسل الاحتلام أو غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب، وهذا القول متفق مع حكمه بنجاسته. يعني هنا يحرر قول الإمام مالك، الإمام مالك يقول المني نجس يغسل رطبا ويابسا، أبو حنيفة يقول نجس ويغسل إذا كان رطبا ويفرك إذا كان يابسا، يعني لا يلزم غسل إذا كان يابسا، بس يحكس من الثوب هكذا ولا يلزم غسل الثوب منه. وقال الشافعي هو طاهر رطبا ويابسا، وقال أحمد في إحدى روايتيه إنه طاهر كمذهب الشافعي، وقال في الرواية الأخرى إنه نجس كمذهب أبي حنيفة فيغسل رطبه ويفرك يابسه. واضح كده الذي مذاهب الفقهاء في المني. حجة من قال إنه طاهر قالوا لأنه مبدأ خلق الإنسان، يعني لأن الله تعالى كرم بني آدم، قالوا وقد كرمنا بني آدم، ومما ينافي التكريم أن يكون مخلوقا من مادة نجسة وكذا. وكذلك يعني أيضا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت يعني كان يعني المني يصيب الثوب يعني من جماع غير احتلام، يعني بسبب الجماع يعني ربما أصاب المني الفراش أو كذا، فأفركه إن كان، فكنت أفركه إن كان يابسا وأغسله إن كان رطبا، أفركه إن كان يابسا وأغسله إن كان رطبا. ف فمعنى فرقه إن كان يابسا معناه أنه ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا للزم غسله رطبا ويابسا، أما غسله رطبا فهذا يعني من باب التنظف فقط، يعني عندما قال إنه طاهر قال غسله رطبا هو من باب التنظف، يعني مثل يعني مثل المخاط ومثل كذا، يعني ليس نجسا ولكن يعني شيء يتقذر منه فيغسل. فالصواب يعني هو طهارة المني يعني. قال وأجمعوا على نجاسة المذي إلا ما روي عن أحمد في بعض الروايات أنه كالمني سواء، يعني المني اللي هو الماء الدافق يعني الذي يعني يصاحب خروجه لذة، يعني خروجه يصاحبه لذة، أما المذي يعني فهو سائل يعني رقيق يعني ليس غليظا كالمني، ويخرج من غير تدفق أو كذا، ويكون يعني عند التفكير في الشهوة أو إثارة الشهوة أو كذا، لكن لا يصاحب خروجه لذة، يعني أثناء خروجه قد لا يشعر بخروجه أو ولا يصاحبه التدفق ولا كذا إلى. فبالنسبة للمذي يقال له مذي أو مذي يعني، فأجمعوا على أنه نجس إلا في رواية عن أحمد أنه طاهر، واتفقوا على أن من خروجه غسل الذكر والوضوء إلا في إحدى الروايتين عن أحمد فإنه قال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، يعني المذي إذا خرج، فقال اتفقوا أنه يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية عن أحمد يغسل الذكر والأنثيين يعني الخصيتين يعني، فيغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وأيضا هذا كله ورد في حديث، قال في حديث قال يغسل ذكره ويتوضأ، وفي حديث قال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، فورد هذا في حديث وهذا في حديث، لكن الذي فيه وأنثيه قالوا يعني هي زيادة شاذة وبعضهم ضعفها، فلذلك إيه هناك روايتان عن أحمد فيها. قال وأجمعوا على أن من خروج الأشياء النادرة من السبيلين الوضوء كالمذي ودم الاستحاضة وسلس البول والقيح والصديد والدود والحصر، الأشياء التي يندر خروجها من السبيلين فحكمها أنها إذا خرجت ففيها الوضوء، يعني تنقض الوضوء ويتوضأ. قال إلا مالكا فإنه قال لا يجب الوضوء إلا من المذي خاصة ولا يجب مما عداه من الأشياء النادرة، البقية قالوا يجب الوضوء من هذه الأشياء كلها، ومالك قال يجب الوضوء من المذي فقط، وأما دم الاستحاضة وسلس البول والقيح والصديد والدود والحصر قال لا يجب فيه الوضوء. وهذا فيه يعني مذهب مالك فيه رخصة كبيرة للنساء المستحاضات أو كذا التي يخرج منها، فالدم إذا كان عند الإمام أحمد الإمام مالك اللي هو يسمى الحدث اللازم، يعني الحدث اللازم ففيه يعني رخصة إنه إيه زي سلس البول ودم الاستحاضة فلا يجب فيه الوضوء، خلاص يعني أصبح لا يجب فيه الوضوء، لا يلزم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة على مذهب مالك، فتتوضأ إذا انتقض وضوءها بناقض آخر، أما الناقض اللي هو مستمر معها فهذا خلاص يعني لا تلتفت إليه ولا يعتبر ناقضا في حقها، كذلك من به انفلات ريح أو سلس بول أو يعني مستمر فيعتبر هذا ليس بناقض. يعني في بقية المذاهب قالوا يلزمه أنه يتوضأ وضوءا لكل صلاة وبعدين يعني يغتفر له بعد ما يتوضأ لكل صلاة مرة ممكن يصلي بها الفريضة وما معها من النوافل أو، لكن عند مالك أنه حتى لا يلزم وضوء لكل صلاة بعد كل وقتها، أمر فيه توسعة ورخصة. قال وأجمعوا على أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار، لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار. طبعا هو تكلم قبل ذلك عن موضوع لحم الإبل خاصة، أن أحمد عنده الوضوء من لحم الإبل بغض النظر أنه مسته النار أو ما مسته النار، يعني النيق والناضج يعني كله لحم الإبل يجب فيه الوضوء بغض النظر عن مسته النار أو ما مسته. أما أي شيء غير لحم الإبل إذا مسته النار أجمعوا على أنه لا يجب فيه الوضوء، إن هذا نسخ كان في أول الأمرين يجب الوضوء مما مسته النار، ثم نسخ ذلك وكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. يعني أي شيء مطبوخ بالنار أو منضج بالنار، المشوي والمطبوخ بالنار والكذا، فكان في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مسته النار ثم رفع هذا الحكم. لكن بقي موضوع لحم الإبل عند الإمام أحمد خاصة، بغض النظر عن مسته النار أو ما مسته النار، يرى أن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء عند أحمد. نعم. وشرب لبن الإبل فيه رواية تانية عند أحمد. تبارك الله فيه. وش مشكلة الإبل؟ قال خلقت من شياطين في حديث النبي داود أمر بالوضوء من اللحم، قال إنها خلقت من شياطين. نعم. على الشيطان يركب على الإبل. سبحان الله تعالى. سلام الإبل. سبحان الله تعالى. طيب، فبالنسبة لموضوع الاستحاضة عند الإمام مالك، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المستحاضة أن تتوضأ لكل الصلاة، قال توضئي لكل الصلاة، هذا الذي أخذ به الجمهور. لكن الإمام مالك رأى أن هذا أمر استحباب، يعني قال توضئي لكل الصلاة، قال هذا ندب يعني وليس أقول. نقف هنا إن شاء الله عند باب التيمم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا استسمحكم يعني، أنا أسف والله لكثرة